بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الامين المبعوث رحمة للعالمين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غر الميامين وأصحاب نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بالسند إلى سيد الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في كتاب المسند الصحيح في كتاب الحج قال: وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. وساق الحديث بمثل حديث عبدة. وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، منا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة. ساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه: قال عروة بذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال الشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. حدثنا بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزيد بن حرب جميعا بن عيينة قال عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلى الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حط، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنا فس يعني الحيضة. قالت: قلت نعم. قال: إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الناجشون عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلى الحج حتى جئنا سلف، فطمست فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لو وجدت أني لم أكن خرجت العام. قال: ما لك؟ لعلك نفست. قلت نعم. قال: هذا شيء كتب الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وذوي اليسارى، ثم أهدوا حين راحوا. قالت: فلما كان المنحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت: فأتينا بلحم بقر، فقلت: ماذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يسجع الناس بحجة وعمرة وأسجع بحجة. قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جملي. قالت: فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أن عسف يصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فتصيب وجهي وأخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. حدثني أبو أيوب الغيلان، حدثنا بهز، حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبكي. وساق الحديث من حديث الماجشون غير أن حماد ليس في حديثه، فكان الهدي ومع النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وذوي اليسارى، ثم أهلوا حين راحوا، ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أن عصف يصيب وجهي مؤخرة الرحل. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، حدثني خالي مالك بن أنس حاء، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن عبد الرحمن قلت عن أبي عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرعة، فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها والدارك لها، فمن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه له قوة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة. قال وما لك؟ قالت لا أصلي. قلت لا أصلي. قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منها فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال خرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلي من جوف الليل فقال الفراس؟ قلت نعم. فآذن أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. حدثني يحيى بن أيوب، حدثنا عباد بن عباد المهللي، حدثنا عبد الله بن عمر عن قاسم محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا عبد الله بن عمر عن قاسم بن محمد قال جاءت عائشة حاجة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وابن سعيد عن عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقينا في القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ومن الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا من نحن بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. وحدثنا محمد بن سلمة حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عبرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين عن القاسم عن أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فاهلك منه ثم القينا عند كذا وكذا. قال اظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك او قال نفقتك. وحدثنا ابن مسلم حدثنا ابي عدي عن ابن عون عن قاسم وابراهيم قال لا اعرف حديث احدهما اخر ان ام المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين فذكر الحديث. حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحلل. قالت عائشة فحلت فلم أطف بالبيت، فلما كان ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس في عمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال أوما كنت تصف ليالي قدمنا مكة؟ قالت قلت لا. قال فذهب مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. قال صفية ما أراه إلا حابستكم. قال عقرى حلقة أو ما كنت تفتي يوم النحر؟ قالت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وقال إسحاق منهبطة متهبطة ومتهبط. وحدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسر عن عامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة، وساق الحديث مع الحديث منصور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن سنة بن بشار جميعا عن غندر قال مسنة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ قال الله النار. قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذاهم يترددون؟ قال حكم كأنهم يترددون. أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. وحدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي حدث شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم أربع أو خمس مضينا لذي الحجة بمثل حديث مندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. حدثني محمد حاتم حدثني بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله مطاوس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها هلت بعمرة فقادمت ولم تصف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد هلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم النفر يسع في طوافك لحجتك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وحدثني حسن وعلي الحلواني حدثني زيد بن حباب حدثني إبراهيم النافع حدثني عبد الله بن أبي النجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وحدثني أحمد بن حبيب الحارث حدثنا خالد بن الحارث حدثنا قربة وحدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة حدثتني صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت فأردفني خلفه على جمل له وقالت فجعلت أرفع خماري أحسبه عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له وهل ترى من أحد؟ قالت فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصبة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو وأخبره أخبره عمرو بن أوس أخبرني عبد الرحمن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. حدثنا قتيبة بن سعيد بن محمد الرمح جميعا عن ليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع أو ليال ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدت تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حبت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف كل حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إن أجد في نفسي أني لم أطوف بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. وحدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنه وهي تبكي فذكرت في حديث الليث إلى آخره لم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث. وحدثنا أبو غزان إسماعي حدثنا معاذ عن ابن هشام حدثني أبي عن مطر عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت في عمرة وساق الحديث بمعنى حديث الليث دل في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هوي الشيء تبع عليه فأرسل مع عبد الرحمن بن بكر فأهلت في عمرة من التنعيم. قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع النبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو زهير عن جابر رضي الله عنه حدثنا يحيى بن يحيى ولم يخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلق. قال قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال أتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنا. وحدثنا محمد المحاكم حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلينا قال فأهللنا من الأبطح. وحدثنا محمد المحاكم حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج حاو حدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بكر أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بكر طواف أهل أول. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة وتقطر مذاكرنا المني. قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلتم من أمري ما استجبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر فقدم عليهم من سعايته فقال بما أهلل قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهد وامكس حراما. قال واهدى له علي هديا. فقال سراقه بن مالك بن جعشم يا رسول الله لعان هذا لابد؟ فقال لابد. حدثنا ابن النمير حدثني ابي حدث عبد الملك بن ابي سليمان عن اطاع بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا مكه امرنا ان نحل ونجعلها عمره فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري اشيء بلغه من السماء اشيء من قبل الناس فقال ايها الناس احلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلت. قال فاحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم الترويه وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن نعيم حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستشقيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتك به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. وحدثنا محمد بن عمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوان عن أبي بشر عن صائم أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحيل. قال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة. حدثنا محمد بن سلمة بن بشار قال ابن مسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت ذلك جابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبت نكاح هذه النساء فلن أوت برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجبته بالحجارة. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا أمام حدثنا قتادة وهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وحدثنا قال ابن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. حدثنا بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو بكر رضي الله عنه لا تصلح المتعة إلا لنا خاصة يعني متعة النساء متعة الحج. حدثنا قتيبة وحدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي إبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهن أو ليهم بذلك. قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربى ذاك فذكر ذلك فقال إنما كان لنا خاصة دونكم. وحدثنا سعيد منصور ابن أبي عمر جميعا الفزاري قال سعيد حدثنا مروان معاوية أخبر سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سمعت قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن متعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني كافر بالعرش يعني بيوت مكة. وحدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الكتاب وقال في روايته يعني معاوية. وحدثني عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن أبي خلف حدثنا رمح بن عبادة حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الكتاب بتحديثهما وفي حديث سفيان المتعة في الحج. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال لي عمران بن حسين إني لا أحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد ذلك واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعده ما شاء أن يبتئي. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد حاتم كلاهما عن وكيع حدثنا سفيان بن جرير بهذا الكتاب وقال ابن حاتم في روايته ابتأى رجل برايه ما شاء يعني عمر. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن حبيب بن هلال عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين احدثك حديثي عسى الله ان يفعك به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجه وعمره ثم لم ينه عنه حتى مات لم ينزل فيه قران يحرمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. حدثناه محمد بن مسلم بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن هلال قال سمعت مصطفى قال قال لي عمران بن حصين بحديث مع معاذ. وحدثنا محمد بن مسلم بن بشار قال ابن مسلم حدثنا محمد جعفر شعبة قتادة عن مطرف قال بعث الي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال اني كنت محدثك باحاديث لعل الله ان ينفعك بها بعدي فان عشت فاكتم عني وان مت حدث بها إن شئت إنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل بها فيها كتاب ولم ينهى عنها النبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهانا عنه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء. وحدثنا محمد بن سلمة حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن طارق عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء. وحدثني حجاج بن الشعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثني محمد واسع عن مطرف بن عبد الله الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن بكر المقدم قال حدثنا بشر بن فضل حدثنا عباد بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية متعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير حدثنا ورجاء عن عمران بن حصين بنسله غير أنه قال وفعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأمرنا بها. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خارع عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة في الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدى بالعمرة ثم أهدى بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فسلم ركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طواف بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحرم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه ويوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل ساق الهدي من الناس. وحدثني عبد الملك بن شعيب حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل عن شهاب عن عروة بن الزبير عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتع بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه مثل الذي أخبر سامي بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وحدثنا ابن نمير حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حل ولم تحل من عمرته؟ قال إني قلدت الهدي ولبست رأسي فلا إني قلدت هدي ولبست رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بنت حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا الشاب بن سليمان مخزومي وعبد النجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن بيتي صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمره وسار حتى إذا ظهر على الميداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت صاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه أهدى. وحدثنا محمد بن سلمة حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حدثنا نافع عن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك ألا تحج العام فإن نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا معه حين حال كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمره. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبت عمرتي ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا معه. ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان الظهر بيداء قال ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين عمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لن يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله النافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بن الزبير واختص الحديث في هذه القصة وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفى طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. وحدثنا محمد رمح أخبرنا ليث وحدثنا قتيبة واللفظ له حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإن نخاف أن يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان الظاهر بيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد اشهدوا. قال ابن رمح اشهدكم اني قد اوجبت حجا مع عمرتي واهدى هديا اشتراه بقديد. ثم طلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكه فطاف بالبيت وبالصفا والمروه ولم يزل على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر. فنحر وحلق وراى انه قد قضى طواف الحج أن قد قضى طواف الحج والعمرة بالطواف الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو ربيع الزهراني وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في هذه القصة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليل. حدثنا يحيى بن أيوب عبد

فلبست وكان مع الزبير هديه فلم يحلل. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ وحدثنا عباس عن تعظيم العنبري، حدثنا أبو شام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أمه، حدثنا وهيب، حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين نتحدث، ثم ذكرت في حديث ابن جبير غير أنه قال فقال استرخي عني استرخي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد عيسى قال حدثنا وهب أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل قهرنا قليلة أزواجنا، فاعتمرت أنا وأختي وعائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أذلنا من العشير الحج. قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله. حدثنا محمد الحاكم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القربي قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثناه ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن حا وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد عن جعفر جميعا شعبة الإسناد مع عبد الرحمن ففي حديث نعيد آخر حديث كما شاء الله. حدثنا عبد الرحمن حاو حدثناه مبشر حدثنا محمد يعني الجزاق الجميع عن شرة هذه الإسناد. أما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. وحدثنا عبد عبيد الله معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حدثنا مسلم القرري سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وألا أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيته، فكان فرحة عبيد الله بمن ساق الهدي فلم يحل. وحدثناه محمد بشار فلم يحل. وحدثناه محمد بشار حدثنا محمد يعني جعفر حدثنا شعبة بن هذا الإسناد غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل. وحدثنا محمد حاتم حدثنا باز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعرف الأثر وسلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صبيحة رابعة مهلين بحج فأمرهم أن يجعلوا عمرة فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبي حدث شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم إلى أربع مضين حجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. وحدثنا إبراهيم بن دينار حدثنا روحة وحدثنا أبو داود المبارك حدثنا أبو شهاب حاو حدثنا محمد مسلم حدثنا يحيى كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روحة ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد بالحج. وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلل جهضمي فإنه لم يقل. وحدثنا هارون وعبد الله حدثنا محمد الفضل السدوسي حدثنا وهيب أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأربع خلونا من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوه عمرة. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة فأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. وحدثنا محمد بن أبو بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ ولفظ الله حدثنا أبي حدث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عباس رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله. فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن أبي بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني الناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمر بها. قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آتي في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقالت الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي بشار جميعا عن ابن أبي علي قال ابن مسلم حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زور بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعبها في صفحة في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت فيه على البيداء هلا بالحج. حدثنا محمد المسنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أمع عن قتادة في أدى الدم بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أسد الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. حدثنا محمد المسنى بن بشار قال المسنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجين ابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغفت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغبتم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثني أحمد إسحاق حدثنا أمام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل ابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمره. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغبتم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخوان محمد بكر أخبرنا ابن جريج أخوان عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. حدث عمرو بن ناقل حدث سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير الطاووس قال قال ابن عباس قال لي معاوية أعرفت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقط؟ فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليه. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج حدثنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وحدثنا حجاج بن شعر حدثنا معاذ بن أسد حدثنا وهيب عن خالد عن حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن ابي نضرة عن جابر وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه اتى فقال ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. حدثنا محمد في الصلاه وبعد الصلاه. Thank you.